الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القيامة تفسير موضوعي ميسر. سورة القيامة تفسير موضوعي ميسر. سورة القيامة سورة مكية. سورة القيامة سورة مكية وآياتها 40 آية. والقيامة هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسميت بذلك لافتتاحها بالقسم الإلهي بها: لا أقسم بيوم القيامة. وهذا هو موضوعها الرئيس، سورة القيامة والقراءة في الصلوات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة القيامة مع سورة الإنسان في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، فهي من النظائر والقرائن التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الإنسان. القيامة قيامتان: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. القيامة الصغرى أقصد موت أحدنا، فمن مات فقد قامت قيامته، كما قال المغيرة بن شعبة: يقول الناس القيامة القيامة، وإنما قيامة المرء موته. وحضر ابن جبير جنازة رجل فقال: أما هذا فقد قامت قيامته، لأن العمل قد انقطع، خلاص على هذا ستقوم القيامة، على هذا العمل. فقد قامت قيامته يعني على هذا العمل الذي عمل. والناس ينقسم بناء على اتباعهم للوحي يوم القيامة، فإنهم لم يخلقوا عبثا، إنما خلقوا لاختبارهم في هذا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أن نترك سدى؟ هكذا كانت الاستفهامات في هذه السورة، يعني لن يخلق سدى وسنجمع عظامه لكي يحاسب على أعماله. وهذا أصل عندنا ينبغي ألا ننساه، أن القيامة آتية وهو يوم الحساب ويوم الجزاء، وهو يوم الحساب ويوم الجزاء. سورة القيامة كما قال عمر: من سأل عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة. فليقرأ هذه السورة يعني سورة القيامة، من أراد أن يعرف خبرها. سنقسم السورة إلى 5 أقسام مع اقتصارها: يوم القيامة حق من الآية 1 إلى 15، اتباع الوحي، اتباع الوحي سبيل النجاة وحب الدنيا سبيل الخسران 16 إلى 25، القيامة الصغرى مشهد الاحتضار وشدته، ثم القيامة الكبرى بالرجوع إلى الله والويل للمفرط في طاعة الله، بيان القدرة والغاية في البعث والقيامة أو من البعث والقيامة من 36 إلى 40. نبدأ السورة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بيوم القيامة يوم الحساب والجزاء، وأقسم بالنفس اللوامة المؤمنة التقية التي تلوم نفسها على ترك الطاعات وفعل الموبقات حتى وإن اجتهدت في الإحسان، فهي تلوم نفسها دائما على التقصير، فهي تلوم نفسها على التقصير. أيحسب، أيظن هذا الإنسان الكافر أن لن نجمع عظامه للبعث والحساب والجزاء؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ للبعث والإحياء بعد تفرق أجزائه وأعضائه، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه فنجعل أصابعه أو أنامله بعد جمعها وتأليفها خلقا سويا كما كانت قبل الموت. وأنام الأصابع هي أدق ما في جسم إنسان من عظم. فإذا كان الله تعالى قادرا على أن يسوي البنان ويعيده إلى أماكنه، فهو قادر على إعادة غيره من العظام إلى ما كان عليه. هذا الشيء الدقيق يعود إلى مكانه. هذه العظام الصغيرة، أصغر عظام في جسم الإنسان، تعود كما كان. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فيقسم الله عز وجل على البعث بعد الموت، ثم يذكر استبعاد الكافر للإحياء بعد الموت وقيام الساعة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يريد الإنسان ليفجر أمامه فينكر البعث، ويريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره، وهذا هو سبب إنكاره للبعث. ولا يريد حساب وجزاء، ويريد أن يبقى في لهوه ولعبه وأن يفجر فيما بقي من أيام عمره وما بقي من زمن حياته. يسأل هذا الكافر مستبعدا قيام الساعة أيان، متى يوم القيامة، سؤال استهزاء وتكذيب. فيذكر الله عز وجل له بعض أحداث ذلك اليوم وما سيكون فيه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نقف عند الآية 15، ولو ألقى معاذيره. فإذا برق البصر دهش وتحير لما رأى ما كان يكذبه من أهوال يوم القيامة، فلم يعد يطرف من شدة الهول والفزع مما يشاهد. برق البصر، دهش وتحير وعينه مفتوحة على الآخر كده، لا يطرف، لا يغمض عينه لحظة من هول ما يرى. فإذا برق البصر لهول ما يشاهد، وخسف القمر أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر فطلع من المغرب أو ذهب ضوءهما، وذلك يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المهرب والفرار من العذاب، فلا ملجأ يلجأ إليه الفاجر ولا معتصم يعتصم به. أين المفر؟ كلا، ليس الأمر كما تتمناه أيها الإنسان من طلب الفرار. لا وزر، لا ملجأ يتحصن به ولا منجى له من الله. لا وزر، لا ملجأ ولا منجى. إلى ربك وحده يومئذ المستقر، مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازون بما يستحقون. ينبأ، يخبر الإنسان يومئذ، يعني يخبر خبرا يقينيا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بجميع أعماله من خير وشر، ما قدمه منها في حياته وما أخره في أوائل وأواخر حياته، كل أيام عمره ولحظاته. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني شاهد على نفسه، تنطق جوارحه بعمله. أو الإنسان على نفسه بصيرة، يعني ملائكة تشهد عليه، بصيرة تبصره وتعلم أعماله وقد دونتها، ملائكة الشهود على نفسه شهود، أو على نفسه شهود من نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، والراجح المعنى الأول، على نفسه يعني شاهد على نفسه، تنطق جوارحه بعمله. ولو ألقى معاذيره، المعاذير جمع معذرة، أي لو جاء بكل عذر يعتذر به عن إجرامه وعن أعماله السيئة عملها ما قبل منه. ولما تضمنت هذه الآيات الإعراض عن القرآن، ذكر الله عز وجل حرص النبي على حفظه وحفظ الله له في صدره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك، لا تحرك لسانك بالقرآن قبل فراغ جبريل من إلقاء القرآن إليك، لا تحرك به لسانك لتعجل به خوف أن ينفلت منك، يعني ما تستعجل بتحريك لسانك بالقرآن قبل أن يتم جبريل قراءة ما جاء به إليك وإنزال ما جاء به إليك. إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه قراءتك إياه، يعني الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له القرآن في صدره. لا تنشغل بقضية أنك قد حفظته وحملته أثناء إلقاء جبريل، لأن سنجمعه لك في صدرك وسنيسر لك قراءته. إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، أي قراءته وقراءتك إياه وجريانه على لسانك. فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه، استمع قراءته وأنصت. فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ: ثم إن علينا بيانه، توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. ثم إن علينا بيانه، فالله توعد، أو آسف، الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة، أن يجمع له القرآن في صدره وأن يجريه على لسانه وأن يبينه له ويوضح له ما أشكل عليه أو ما أشكل عليه في فهمه من معانيه وأحكامه. هذا كله من فضل الله على النبي وعلى الأمة. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من هذه السورة، ألا وهو إثبات يوم القيامة والرد على من استبعدوا وقوع هذه القيامة، وبيان أن الوحي الذي جاء به هذا الخبر، خبر القيامة، محفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بيانه إنما كان الله عز وجل، فإثبات هذه الساعة إنما هو بهذا الكتاب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.